يا رب انصر إخوتنا في ليبيا، وانصرهم في مصر، وانصرهم في تونس، وانصرهم في كل مكان. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين وبجند أمريكا الطغاة الظالمين وبسائر الجبارين والطغاة المعتدين، إنك أنت القادر على تكبيتهم وتبكيتهم يا جبار السماوات والأراضين. والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم نستعرض أهم أحداث سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. ونحن الآن بصدد الحديث عن فترة الدعوة الجهرية. فلما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالدعوة للقبائل، كان أول ما اعترضه هو صد عن الدعوة، هنالك من يصد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ما من نبي أو داعي إلى الله تعالى إلا وله مجرمون يصدونه بالليل والنهار، كاين اللي ما عنده خدمة. الله تعالى سبحانه عز وجل دار واسمه أنه يعرقل الدعوة ويتبع الدعاة ويشوهه، هذه خدمته. خدمته كاين هكذا، كاين اللي من اللي خلقه الله وهو عياذا بالله عمله كله ووقته كله وفكره كله وجهده كله موجه لتشويه الدعوة ولمحاربة الدعوة. يا لطيف يا لطيف. وعلاش يا سيدي؟ علاش علاش علاش زعما؟ لو كان ما غاديش يكونوا المجرمين، ولو كان ما غاديش تكون هذه العقبات، هل يمكنك أن تتذوق حلاوة الدعوة إلى الله؟ لو لم يكن المجرمون والصادون عن سبيل الله، واش ممكن؟ واش من حلاوة نتاع الحياة؟ واش من حلاوة نتاع الدعوة؟ إلى صبت كاع الناس يقولوا فيك راك تبارك الله، عرف بين الله راك كذاب منافق. الله تعالى اللي خلق ويرزق، وأكثر الناس يسبونه، أكثرهم لا يؤمنون بالله. الله ذو الجلال والجمال الذي خلق ورزق، ومع ذلك فيهم من يسب الله ويكفر بالله ويجحد بنعمة الله. هذا ربي، ربي سبحانه. فين عاد الدعاة؟ فين عاد الأنبياء؟ ولذلك الله تعالى إذا حب عبدا واسمه كي يتشبه به، تكون عنده صفة من الصفات. الله تعالى عنده من يعارضه، فأولياء الله عندهم من يعارضهم، لأن عدو الله هو عدوهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم عدو تاع ربي، هو العدو ديال الأنبياء. هم يعترضون على الله، إذن مباشرة سيعترضون على أولياء الله الذين يؤمنون بالله ويعملون بمنهاج الله، سيعترضون عليه. لابد. هذه وحدة. ثانيا، حينما يعترضونك، معناه إذا كانوا يعترضك، معناه واسمه أنك تعمل. إلا كنت حتى واحد ما يهضر عليك، معناه راك راقد. شكون يديها في الراقد؟ هل رأيتم أحدا يصد ميتا، يعترض على ميت؟ الميت ما يهضر، ما يتحرك، ما والو. ولكن الناس تعترض على من؟ على الحي. فالتحدي يكون للأحياء وليس للأموات. فما دمت تجد من يسبك ويشهر بك، فاعلم أن دعوتك قد أصابتهم في مقتل، وأن قلوبهم قد امتلأت حرقة وبغضا عليك، فيتحول البغض إلى هذا المشروع، مشروع الصد عن سبيل الله. إلا شت واحد يهضروا فيه، عرف بأن الله راه خدام. وإلا شت السيد ما يهضر فيه حتى شي واحد والناس قاع مريحة منه، معناه راه ناعس، ميت ميت والسلام. أنت ما عندك حتى واحد يهضر عليك، وحتى واحد ما يقول لك راك تدير كذا، وحتى وأنت مهني تاكل مهني وتشرب مهني وتخرج مهني وتدخل مهني، معناه أنت تشبه الأموات، لأنك علاش لم تدخل عليهم بدعوتك. فلو دخلت عليهم بدعوتك لاعترضوا سبيلك. ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب، فإن دخلتموه فإنكم غالبون. أنت لا تريد أن تدخل على هؤلاء المجرمين بالباب، الباب اللي تدخل على المجرمين اسمه باب الدعوة، أن تدعوهم إلى الحق. فإذا لم تدخل عليهم من باب دعوتهم سيتركونك لأنك تركتهم. لكن حينما تدعو أي توصل منهاج الله إلى عباد الله المجرمين ستحركهم. أما إذا لم توصل إليهم الدعوة فقد استراحوا منك. تعرف اسمك يقولوا للناس، اسمك يقول أصحاب السياسة، اسمك المسلمين ايش كيقول لهم؟ ها أسد ايش بدك وانتم مال هذه المسائل العامة؟ ايش بدك كل هذه الدعوة وايش بدك كل هذه السياسة؟ انتم تبارك الله ناس متطهرين وتبارك الله، صلوا نعم أسدي وصوموا وتبارك الله، انتم خليوا عليكم هذا الشيء، خليوا عليكم إصلاح الأخر، بغيتوا تسخوا روحكم. هذا كيسموه التقديس من أجل التعطيل، عقل عليه، التقديس من أجل التعطيل. كيقول لك انتم هذا الواقع والواقع مفلس وانتم تبارك الله نقيين، ما تسخوش روحكم، ما تدخلوش يعني، واتركوا الفساد يعاش عش. كما قالوا لسيدنا صالح، قالوا يا صالح أصلواتك تامرك، واش الصلوات نتاعك زعما لها غير مع صلاتك؟ هل صلواتك تأمرك أن تنهانا عن الغش؟ ها مش دخلك أنت في البيع والشراء؟ صلي واسكت، صلي وروح للدار، دخل جواك. أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة ما كان يعبد آباؤهم من قبل، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أتريد أن تتدخل في التوزيع العادل للمال؟ أتريد أن تتحدث عن الظلم في توزيع المال؟ دخلت قاع خليك صلي واسكت. لو صليت وسكت وتركت هؤلاء ينهبون المال ويغشون في الكيل ويطففون الميزان ما اعترضوا سبيلك، لكن ما قاموا لكي يعترضوا سبيلك حتى قلت إن صلاتي غير معزولة عن إصلاح فسادكم. يقول لهم سيدنا لوط هذه الفاحشة التي جئتم بها ما جاء بها أحد من العالمين. يقول غير قوي صليوا. سيدنا لوط وريح ما يقول له حد، وقف تلق أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لما هجم عليهم بالدعوة لإصلاح فسادهم قاموا إليه وأرادوا أن يقتلوه. شوف، إذا فالدعاة إلى الله تعالى على منهاج النبي حينما يبدأون الدعوة إلى الله بصدق فإن ذلك يحتم، فهو من طبيعة هذا الدين أن يجد شكون؟ هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويعترضون على الدعاة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لابد. إذن فسنتحدث اليوم في هذا الدرس إن شاء الله من سيرة النبي. أكو تشوفوا السيرة اللي رح نتكلم عليها، مش بحاجة السيرة نتاعنا أحكي لكم القصص، لا لا لا، التطبيق العملي نتاع الإسلام على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كان دخلوا، الآن كان تكلموا عن الابتلاء، بدن بيدعو فيعترضونه بالصد. فسنتحدث الآن عن المقاصد المتوخات من وراء هذا الذي يسمى، واسمه يسموه الابتلاء. الدعوة إلى الله قرينة الابتلاء. إذا دعوت إلى الله فاعلم أنك ستبتلى، تبتلى بالمجرمين، تبتلى بالمنافقين، تبتلى بالمشركين، تبتلى بالجاهلين، تبتلى بالفاسقين، تبتلى بالنمامين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، غادي تصيب بزاف. القرآن سيتحدث عن كل هذه الأنواع، وإحنا في السيرة غادي نتبعوها إن شاء الله، فنتحدث عن كل هذا الأنواع من المجرمين. كل يستعمل وسيلة من وسائل الصد عن سبيل الله. إذن هنالك وسائل كثيرة، هنالك الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، هنالك المشركين، هنالك المستهزئين، هنالك النمامين، هنالك الشماتين، هنالك المثبطين المعوقين القائلين لإخوان هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة على القرآن مليء. وهالشي كل شي نشوفه احنا في الواقع، نرى جميع هذه الأصناف كأن القرآن ينزل الآن، كأن سيرة النبي نعيشها الآن. نرى المستهزئين، نرى المشركين، نرى النمامين، نرى الهمازين، نرى اللمازين، نرى المنافقين، نرى سبحانك يا ربي سبحانك. واسمه اللي يتبدل، واسمه اللي يتبدل، تتبدل فقط الأزمنة والأمكنة والأشخاص، أما الموضوع هو هو الذي يتبدل في مسرح الأحداث، واسمه يتبدل، الحدث هو هو والموضوع هو هو، إنما يتبدل الأشخاص دائما، والزمن ماشي هو الزمن، والمكان ماشي هو المكان، أما الموضوع هو هو. صد المجرمين للدعوة بأنواعها بألوانها هي هي. يا الله، إذا كنسميه هذا كنسميه الابتلاء، فطريق الدعوة هي طريق ابتلاء، الطريق إلى الله هي طريق ابتلاء. انت يا غادي عند سيد ربي سبحانه عز وجل، شكون اللي غادي يوقف لك في الطريق؟ انت غادي عند سيد ربي، شكون اللي غادي يوقف لك في الطريق نتاع سيد ربي؟ انت راك حددت بين الله راك غادي عند ربي، وأن إلى ربك المنتهى أنت تريد الله، وأن إلى ربك المنتهى أنت تريد أن تكون نهايتك هي مرضاة الله. إذن غادي في الطريق، حددت غايتك، من الذي يقف لك في الطريق؟ شكون؟ قول شكون اللي يوقف؟ ها؟ لو كان غادي تكون غادي في الطريق اللي غادي للأخرى، شكون اللي يوقف لك؟ ملي تكون غادي في الطريق اللي ماشي غادي عند سيدي ربي، شكون اللي غادي يوقف لك فيها؟ لا يقف لك فيها أحد، تجد من يشجعك ويعينك، ولكن الطريق اللي غادي عند سيدي ربي شكون يوقف لك فيها؟ هو الأول شكون؟ أيوا الشيطان. قالك سيدي ربي كيقول فيه ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هو جالس طرق، هو جالس في الطريق نتاع ربي، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. هو حلف حلف حلف، قال وعزتك لأغوينهم أجمعين، هو راح حلف. هادي يوقف لك تما في الطريق، لأن لا مشيت للطريق الأخرى راك صاحبه، راك دخلت للمشروع دياله، ما عنده ما يدير راك تعاونه. لكن إذا كنت بغادي في الطريق تاع ربي تصيب إبليس، جالس لك في الطريق، جاي لك فين؟ على اليمين. ما معنى على اليمين؟ لا تيم ما معنى اليمين؟ ما معنى اليمين؟ واسمه هي اليمين؟ هي الحسنات، هي الخير. إذا منين يجي لك على اليمين واسمه يقول لك؟ واسمه يقول لك؟ واش غادي يقول لك دير الحسنات؟ لا، أقول لك واش هذا الفلوس اللي غادي تخرجهم أنت للناس، الله يرحم والديك ولادك هما الأولى، واش هذا؟ أولادك هما الأولى، تمشي تصلي وكذا يقول لك أنا عسى صاحبي يعقد ثلاثة عقد على قافة ابن آدم، عليك بليل طويل، الصلاة خير من النوم، يقول لك أودي حتى الناس ما عندك ما تقول فيه، يأتيك على الباب ديال اليمن، الحاجة كي تجي تدير الخير تصيب 100 شيطان، كلهم ينهون عن ذلك. فلا يخرج المسلم صدقته حتى يفك لحي شحال 70 شيطانا كلهم ينهى عنها، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. فهو يعدك بالفقر فينهاك عن الصدقة عن شمال، يعني من يجيك عن الشمال واسمه يجيك يجرك لمن يجرك المعاصي. شوف هذه كيزينة، شوف هذه المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وما نصب الشيطان فخا أوثق عنده من امرأة ينصبها لرجل، فما ترك النبي فتنة أشد على الرجال من النساء ولا فتنة أشد على النساء من الرجال. فهو سلاح الشيطان لكي يجلب الناس إلى المعاصي ومن فوقهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم، لا ولا قال لك لاتينهم من بين ايديهم، ها من بين ايديهم، عاولك من بين ايديهم، كي يدير لك من بين ايديك؟ ها قلنا على اليمن يصدك عن الخير، على الشمال يجرك للشر، وعن يمينه من يوقفك على اليمين واسمه يحول بينك وبين زيد صلتك بالله تبارك وتعالى سبحانه واسمه ويزين لك طول الأمل. واللي سيد ربي ما زال سوف ما زال غادي إن شاء الله حتى نكبر ونتزوج ونتوظف عاد ونولي نصلي وندعي لله. فوقاش أخويا ادعي إن شاء الله راني غادي فوقاش صلي راني غادي. فيسوق الشيطان ابن آدم يسوقه بالتسويف، أي من أمامه يأخذه بناصيته. فالتسويف لجام بيد الشيطان يجعله في رقبة ابن آدم يسوقه والعياذ بالله لمن؟ للفراغ وللهوى. ومن خلفهم يجيك من خلفك واسمه من خلفك ها؟ خلفك واسمه الماضي. ما معنى من خلفك؟ يقول لك خلاص دار شرك قاعدك المنكر اللي درته بغيت ربي يغفر لك ها؟ أو الله اللي مشيت في شكوارة مقطعة درته. فيسود الحياة في وجهك ويدخل عليك اليأس والقنوط فيهلكك. ابن عمي إبليس هذا مصيبة، هذا مش مع الدعاة، مع أي مسلم. كل مسلم يسلك الصراط المستقيم إلا ويقف له بالمرصاد. واقف لك واسمه السلاح نتاعه، مش هذا هو باش نهضروا، واسمه السلاح نتاعه، السلاح الأول واسمه هو الوسوسة، كسموها الدعوة. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنا يا غيد عيدكم، أنا ما فرضتش عليكم، أنا ما درت لكمش اللجام، أنا ما جبتش الكلاشينكوف ودرت لك في الراس وقلت لك تزني وقلت لك كل الريبة، أنا فقط دعوتك أنا داعية. كما هنالك دعاة للخير هنالك دعاة للشر، كما هنالك دعاة زيد للجنة هنالك دعاة على أبواب النار. ما هو داعي إلى النار، هو يدعي لمن؟ جهنم. زيدوا أحبابي جهنم راه تستقبلكم مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، جهنم راه تبارك الله خاوية، زيدوا البلايص كاينين، زيد. شكون يركب جهنم. كيدير الدعاية لجهنم، هو كيدير الدعاية لجهنم. زيدوا إبليس. إذن إلا أن دعوتكم باش يدعيك الشيطان واش راه يجي عندك هكذا وتشوفه ويقول لك يلا نمشيو للبحر نتعراو؟ واش هو راه يجي عندك هكذا وتشوفه ويقول لك إبليس يلا نمشيو نديرو كريدي نتاع لانتيريس؟ واش هو راه يجي عندك ويقول لك يلا نمشيو نقطعوا الورقة نتاع القمر؟ واش هو راه يجي عندك ويقول لك روح شرب الخمر؟ ياك ما راهش يجي عندك ما يشوفكش. إذن كيف يدعوك؟ إذا قال أنا أدعو فمعنى أن هنالك داعية ومدعو ودعوة، فالمدعو هو أنت والداعية هو الشيطان وما تشوفوش. إذن باش يدعيك بالوسوسة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شوفوا الله يرحم لكم الوالدين، سيدي ربي نزل زوج ديال المعوذتين هي الفلق والناس. قرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق يعني ألتجئ إلى ربي الفلق. شكون هو الفلق؟ الفلق الله سبحانه عز وجل فالق الحب يقسم فلق، يقسم الحبة ويخرج منها يفلقها يكسرها الليل والنهار، يفلق الليل والنهار يخرج هذا من هذا، يفلق الحبة والنوى فالق الحب. كيقول لك أنا ألتجئ إليك وألوذ بك مناش من شر ما خلق، قاع الشر نتاع الخلق منهم إبليس، من شر ما خلق ومن شر غاسق الليل، شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أسدل ستاره على الكون، من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هي الساحرات، يأخذنا بعض بقايا وأثر يعني سلك خيطان كذا فينفث فيها ويعقد عقد، هذه النفاثات هم الساحرات من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد راك تشوف يحسدك على نعمة آتاها الله، آتاك الله إياه، نعمة الأولاد، نعمة شحال كاين من شر، شر الخلق ياك، والشرور نتاع الليل منين ينزل، والشرور ديال السحارة، والشرور ديال الحساد، شحال من شر؟ أربعة. والتجأت لمن الذي يفلق الحبة والنوى، كما يفلق الحبة والنوى يفلق هذا الشر، باش بنور الإيمان اللي عندك، فأنت تلتجئ إليه الذي يفلق الحب لكي يفلق هذا ويكسره ولن يجعله لص. شحال من تعوذ هنا؟ أربعة. وباش تعوذت؟ بواحد. تعوذت بأربعة ديال الشرور، والمتعوذ به وشحال؟ واحد. قل أعوذ برب الفلق. شوف، من شر ما خلق، الشر نتاع الخلق برا ولا لداخل؟ برا ولا لداخل؟ برا ياك، الخلق برا، بعد عليا الشر خلق. ها الليل برا، السحارين برا، والحساد برا. إذن هذا العدو الخارجي، تحتاج باش تلوذ مرة واحدة بالله تعالى، ماشي معك، ما راش معك، ما يدخلش معك للدار، راهم برا. روحوا تشوفوا الشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم، شحال غادي تعوذ من مرة؟ قل أعوذ برب الناس، الرب نتاع الناس، ثم مالك الناس، هذا زوج مرات، ثم إله الناس، التجئوا ثلاث مرات للرب والملك والإله. عاد من شر، شحال من شر؟ غير واحد، اللي هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، غير واحد من الجنة والناس، اللي هي أربعة نتاع الشرور. لما كانت خارج هذا البدن، عدو خارج، كان الأمر سهل، يحتاج إلى أن تلجأ إلى الله مرة واحدة، إلى من يفلق الحب والنوى ليفلق هذا الشر كله، شر الليل، شرور الليل، وشرور الحساد، وشرور السحار، وشرور الخلق جميعا. ولكن من جت للشيطان الذي لا يبرحك ولا يتخلى عنك، بل يجري من ابن آدم مجرى الدم معك، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، يا ربي يا ربي يا ربي، معاه في القلب. إذا ذكر الله تعالى سبحانه، اسمه دير خنس، خناس، خنس، هرب شوية، سطع فيه نور التوحيد والتحرق وبعد، ولكن راه باقي يستنى فوقاش تكون في الظلمة، باقي فوقاش تكون الغفلة. وإذا غفل سلط عليك البارابول ديالو، وسوس. إذا نقول أعوذ برب الناس، واحد، ملك الناس، زوج، إله الناس، ثلاثة، من هذا الشر. إذا كنت ندير واحد المعادلة حساب، إذا كانت ربعة نتاع الشرور لدفعها احتجت إلى أن ألوذ برب الفلق مرة، ربعة نتاع الشرور برا تحتاج إلى أن ألوذ إلى الله مرة، فإن شر الوسواس داخل النفس اللي هو شر واحد، أحتاج فيه أن ألوذ إلى الله ثلاث مرات. منه الشر ديال الشيطان شحال يساوي؟ شحال يساوي؟ ضربوا في أربعة؟ 12. أو يا ابن عمي، أو يا ابن عمي. إذا العدو ديالك شكون هو؟ العدو ديالك الأول، برومي إنمي ولو بلو غران إنمي، أكبر عدو ديال الإنسان شكون هو؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله الله الله الله الله. قال لك علاش العلماء، قال لك علاش قل أعوذ برب الناس وملك الناس وإله الناس، علاش؟ قال لك رب الناس فيها الرب، والرب المعنى ديالو، معنى ديالو يربي، واللي ربي واسمه، واسمه يجي اللي رب، يتعهدك ويحن عليك. فوقاش غادي يكون الرب يتعهدك ويحن عليك؟ مثلا نقولوا رب البيت هو ابك ياك، فوقاش غادي يكون يحن عليك؟ فوقاش يكون يحن؟ مني تكون صغير، مني تكون مريض، مني تكون صغير. إذن فأنت تلجأ إلى الله تعالى أن يحميك وأنت صغير، حتى مني تكون صغير. يا لطيف، منين جيت بشر زوجتك خصك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان أقبل ما وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي أن الشيطان يمكن أن يشارك الزوج مع زوجته، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. هو يا ابن عم الشيطان معك حتى ما زال ما تكونش، راه مع عمك وباك باش يفلسك انت. ربي ربي وانا مازال ما كاينش، وربي ربي ربي ربي ربي ربي اما الشر نتاع الخلق ونتاع السحار حتى تكون كبير وحتى تكون تبارك الله عندك النعيم عادي يلتفتوا لك. ما الا كنت مقطع شكون دافي شكون دافي زيد ملك الناس كان في الوربي وملك الناس. ما معنى الملك؟ فيه فيه فيه نوع تملك. متى يبدأ الإنسان يتملك؟ فوقاش فوقاش الشباب صاحبي الشباب. إذا فأنت تلجأ إلى الله لينجيك من فتن الشيطان صغيرا، فتلجأ إلى الرب زيد، وتحتاج لأن تلجأ إلى الله ليجنبك فتن الشيطان شابا، فتلتجئ إلى الملك. لأن في الوقيتة يدخل عليك من باب من باب الملك، من باب المال، من باب العمل، من باب الوظيفة، من باب السيارة، من باب المتعة. أنا كنسمع الناس يقول بعضهم بعض أصاحبي أنت صغير، بروفيتي بروفيتي مالك أنت صغير وتبلي داير اللحية، تقول أنت إلى عندك 70 عام غادي للجامعة، مولي للجامعة واش قتلت شي روح؟ شو شو واش قتلت شي روح؟ خلي حتى تكبر تمشي تحج بعدها بعدها. ولذلك ما تحج غير تولي 90 عام ما تبقاش الريوق ما تقبضهمش وما تقبضش الوضوء عاد يديوك كيف يدوك تجير. قولوا بروفيتي. ثم إله الناس، إله الناس إله الناس واسم هو الإله تأليه واللي يعني فوقاش لقيت التي تصبح فيها عاجزا كبيرا، أي يحبب الله إليك الإنابة. بسم الله يا ربي يا ربي يا مولانا جيت ورك يا ربي يا ربي تؤلهه. فأنت أيضا في الكبر تحتاج أيضا أن تلتجأ إلى الله تعالى سبحانه ليجنبك فتنة الشيطان. شوف كل هذا كل هذا شوف يا سبحانك يا رب شفت الطريق تاع سيدي ربي واسمه فيها. أول من يعترض سبيل الدعاء شكون هو؟ الشيطان. وربي ربي ربي ربي ربي ربي كم من داعية إلى الله ينسى عدو الشيطان فيزين له شو يوسوس له يقول له راك مخير ويوسوس له واسمه يقول له الناس قامة في محلة ويتكبر ويحسب له بين الأول داخل الجنة. شو شو شو شو وش حال من واحد ينسى الشيطان الله يحفظه ويستر زيد ويبقى يقول له راكب يا لطيف يا لطيف. هنالك من ينسى الشيطان وهو يدعو إلى الله تعالى فيصاب بالعجب ويصاب بالغرور مسائل تاع النفس ويصاب بالكبر ويحتقر الناس ويزدري الناس ويعتقد أنه يحسن صنعا. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا لطيف يا المشكلة قداش ويا ابن عمي اللي ما يفيقش مع راسه. حبيبي الدواء صعيبة خصك دايما تفقد راسك. عرفنا هذا هذا العدو الأول هذا العدو والعدو الدوزيام العدو الدوزيام هي دايما الداخل نفسك التي بين جنبيك. روح يا الطريق وش حال صعيبة. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس النفس تبغي الحاجة الزينة تبغي البلاصة الزينة تبغي الراحة تبغي تبغي يخدموها الناس تبغي يجيو عندها الناس تبغي يا لطيف قول لي لاجتمع عليك الشيطان والنفس. الشيطان يزين لك زين لهم الشيطان سوء أعمالهم والنفس تأمرك بالسوء. الشيطان يزين السوء زيد والنفس تأمر. النفس واسمه هي واسمه هي تدفعك تأمرك والشيطان يزين، واحد يدفع وواحد يدير الديكور. اروح شو واحد فيلم كي داير، وهذا اللي يزين ابليس، واش هذا فيلم ولا نتاع غوادالوبي ويوم ازين، والنفس واسمه هي ادفع زيد شوف انت احسن بالناس، شوف الناس راه مشيو وكذا وكذا، وتجي المرة تقول للراجل كيفاش احنا ما نمشيوش كيفاش احنا كذا، واحد يدفع وفين لداخل النفس، والشيطان يزين. الشيطان يسمى المخرج في الفن، في الفن كي يسميوه المخرج، مخرج. والنفس واسمه هي النفس، هي المدير الباترون البي دي جي الامر، الامر عندك امر لداخل وعندك مزين، وماشي غير مزين حتى هو يوسوس، حتى هو يوسوس يزيد ايدي. التروازيام شكون؟ التروازيام في الطريق، التروازيام شكون؟ ها عندك لداخل النفس وعندك الشيطان، الهوى داخل مع النفس، ما تهواه النفس حتى هو لداخل، هو غير نتيجة من نتائج سلطة النفس، الهوى هو نتيجة من نتائج سلطة النفس. ثم العديان ذرك برا لداخل شكون هما؟ هو اخوك. شكون هذا اخوك؟ المؤمن. وذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بين خمس شدائد، وبدلنا ماشي نتاع الداخل، قال الاول هو شكون؟ شكون الاول؟ مؤمن يحسدك. يا ربي بدا بالمؤمن، العقبه الاولى في الطريق تاع سيدي ربي اخوك. او يا ابن عمي المؤمن، المؤمن المؤمن اللي خاف ربي يعطيك كسلة يحسدك، مؤمنون يحسدك. او يا ابن عمي شفنا كيفاش من المؤمنين يتحسدوا مع بعضهم بعض، الامم المتحدة ما تسلكش، علماء شي يضرب شي وربي كيدير انت جاهل انت احمق انت كذا فيحسده. سبحان الله يا رب يا رب، وش هالوارق امورها نفس تنازعك، امورها شيطان يضلك. وزيد شكون الخور الرابع، العدو الرابع هو داخل الصف المسلم عاودك، ولكن ماشي مؤمن، المنافق يتربص بك، منافقي يصلي معاك ويقول لك اه سيدي الله يدير لك والله يدير لك، هو راه يخبش لك، راه يخبش لك، هو يصلي معاك وراه مشى وشبك للغير ليحطمك، فلا يرتاح حتى يراك تتألم، ويستنى فوقاش ربي يطيحك ويضحك عليك الناس. وربي ربي ربي هذا منين يقول لك كي راك داير عارف باين لا، قول له الحمد لله راك تحرقه، بصح الا قلت له راني كي والو ترشق له، لانه لا يرتاح الا اذا رآك تتألم وتصرخ وتحتاج. هذا هكذا دايرين المنافق. وعاد الابتلاء الخامس وهو الكافر الذي يصدك ويقاتلك. شوف يعني إذا بدأت تدعو إلى الله إيوة فإنك لابد أن تبتلى، فالابتلاء طبيعة هذا الطريق، هذه الأولى. ثانيا أول ابتلاء تبتلى به واسمه هو، واسمه أول ابتلاء هو انت كيفاش تكون صادق مع الله. شكون غادي يخسر لك الصدق؟ الشيطان والنفس، اي عدوك في الداخل. اذا فاول امتحان يمتحن به الداعي الى الله واسمه هو جهاد، يسمى كيفاش؟ جهاد النفس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فمن انهزم امام دعوة نفسه فدعته بدل ان يدعيها، لان كاين اللي النفس نتاعو هي التي تدعوه وتامره ماشي هو الذي يامرها، هذا يسمى منهزم. هذا هل يرجى منه ان يدعو الاخرين؟ هو بذاته منهزم، انهزم امام شهواته وسقط صريعا امام شهواته، ولا عبد، عبد الهوى، عبد النفس، عبد الشهوات، عبد النساء، عبد الدراهم، هذا اللي ولي عبد يعبد غير الله، هل هذا يرجى منه أن ينجح في دعوة الآخرين؟ هو بذاته خص من يدعوه لكي يحرره من عبودية الكرسي، من عبودية المرأة، من عبودية الشهوة. عبد يلهث، غير يلهث، يلهث مور الصوالح، يلهث ويقول لك أنا ندعي، أنت تمشي تطلب وتقول أنا راني ندعي، انت تمشي تمد يدك للناس وتقول راني نمشي ندير الدعوه، ماشي حشومه عليك بالدعوه تطلب الدنيا؟ انت بالدعوه تطلب الدنيا؟ تبقاو تخاصموا انتم على شكون يمشي للخارج؟ شكون يدي ديك البركه؟ ما شبعتش كاع؟ الله يعطي لها الكش اللي الانفجار تدقوا على هالشي. هذا محتاج لتربيه، محتاج تربيه. اذا الدعوه الاولى الى اين تتجه؟ الى اين تتجه؟ الى النفس. ادعو نفسك قبل ان تدعو الناس، ادعو نفسك. يا ابن عمي وش حال وعره؟ فمعلم النفس احق بالاجلال من معلم الغير، لانه من علم نفسه ورباها وزكاها يكون داعية بلسان الحال، والدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. حال حال كاين اللي مات هذه وشحال 16 القرن ولا 15 القرن ورحنا باقي عاد نتأسوا به، باقي البركة ديال العلم ديالو باقي نتعاملوا بها. إمام مالك، الإمام أحمد، الإمام باقي نخدموا بالعلم ديالهم والعمل تاعهم نقتبس منه. وكاين اللي يحي معاك ويقتلك. اموات يحيوننا بصدقهم، لان الصدق يعطي لاعمالهم البقاء. البقاء. وكم من حي معك يقتلك. باش يقتلك بخبثه بنفاقه. ولذلك ما كاينش الحاجه اللي تعاونك على هذا الجهاد ديال النفس هو بحال منين تكون صاحبت انسانا مؤمنا مرايتك. اما تمشى مع كل واحد غادي تمشى مع السكايري وغادي يديوك بعيد، غادي يديوك بعيد، غادي يديوك بعيد. اذا هذا الاول هو الدعوه الانسان نفسه. ثانيا دعوة داخل الصف المسلم، المؤمن الذي يحسد والمنافق الذي يبغض. فأنت تواجه الحسد وتواجه البغضاء، لا تواجه الحاسد والمبغض، إنما تواجه واسمه الحسد والبغض، أي لا علاقة لك بالفاعل، إنما تواجه المرض لا المريض. هذاك مريض يحتاج إلى العلاج، فتوجه لعلاج المرض ايها الداعيه. انت طبيب، واش عمرو شفتو شي طبيب منين يجيه المريض يبقى يسبه ولا يسقل فيه؟ مريض بالكونسير يقول له علاش مشيت انت اكلت الفلفل الحار؟ جبت راه كلا الفلفل وتهريت المعده، راه دردرك على المرض. واش غادي تبقى تقول له انت علاش راك تحسد؟ لا، انت واجه الحسد. كيف تواجهه؟ احرق الحسد في قلبه. باش بمجموع إجراءات قلناها مرارا، ألا ترد عليه وأن تدعو له وأن تصدق ثم تجعل بزاف لكي تحرق ذلك. لا تجزي السيئة بالسيئة. هذا الدعوة داخل الصف تحتاج إلى الصبر، إلى الصبر، إلى عدم مواجهة الشر بالشر، إنما تواجه السيئة بالحسنة تولي داعيا تاع الخير. فلتكن في المجتمع كالنخلة يرميها الناس بالحجر وترميهم هي بأطايب الثمر. الله الله الله الله الله، يا الدعوة يا الدعوة يا الدعوة. مع النفس يخصك اللي يعاونك، كن مؤمن وبرا يخصك تواجه المنكر لا فاعل المنكر، تواجه المنكر لا فاعله بالصبر، بأن لا تجزي السيئة السيئة إنما تجزي السيئة الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، هذه النتيجة، كأنه ولي حميم. تريد أن تجمع الناس على هذا الخير، فما عليك إلا أن تثبت وتصبر. ثم عودك الجهاد الآخر وهو جهاد الكافرين اللي هو خارج مجتمع المسلمين، اللي كيقول فيه سيدي ربي سبحانه عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هو قتال قتال قتال مرير يتخذ أشكالا متنوعة ويستثمر وسائل متعددة. يقاتلك، يقاتلك بالفكر لحرب الهوية، باللغة الأجنبية، يحاربك بمشاريع علمانية في التربية، في التعليم، في الإعلام، يحاربك، يحاربك، يحاربك، يستعمر أرضك، يعتدي على أعراضك، يغتصب نساءك في السجون، يستخربك ويستخرب أرضك، ويأخذ ثروات بلادك، وينهبك ويقتلك. شوف شوف ماذا يصنعون في الأمة، انظروا إليهم ماذا يصنعون. إذن فهي فتنة، هي ابتلاء، هي اختبار بالنسبة للدعوة إلى الله، اختبار داخلي يجاهد فيها النفس الأمارة ليحولها إلى نفس مطمئنة راضية مرضية، ويجاهد الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ليخرجه من قلبه وليحرقه فلا يكون له سلطان عليه، كما يقول سيدي ربي سبحانه عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان على المؤمنين، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. هذا جهاد في الداخل، ثم جهاد في الداخل، داخل المجتمع، مع الحسد تاع المؤمنين ومع البغض تاع المنافقين، فتتوجه إلى مجابهة المنكر لا إلى فاعل المنكر. وهنالك الجهاد الثالث وخارج الأمة، جهاد الكفر. وجهاد الكفر باش غادي تجاهدوا باش؟ بثلاثة وسائل. الوسيلة الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. الجهاد باللسان، البيان ودحض الشبه. الجهاد بالنفس، القتال والتضحية بالنفس في سبيل إعلاء كلمة الحق. والجهاد بالمال، أن تنفق المال من أجل نصرة الإسلام لمجابهة الكفر. هذا جهاد. لقد تكلم الإمام ابن القيم عن الجهاد فقسمه إلى 13 نوعا. الناس قد تكلم عن الجهاد يبلم واسم يبلم، يبلم غير الرصاص. هذاك هو التالي وهذاك هو السهل. هذاك هو السهل، اللي عنده الكوراج ذاك هو السهل. تخرج نعم سيدي وتمشي تشارك في عملية وتأتيك رصاصة طائشة وقد خرجت في سبيل الله وتقتل وتكون عند سيد ربي حي ترزق في الجنة. صف هذا الجهاد نتاع الكافر. لكن أنواع الجهاد الأخرى باش توصل لهذا، جهاد النفس. شحال فيه الجهاد نتاع النفس؟ يلا قولي شحال فيه الجهاد نتاع النفس؟ الجهاد نتاع النفس شحال فيه من الجهاد؟ قولي لي واسمهما. لا خليوني غير الجهاد نتاع النفس وشحال فيه من جهاد. راح نهضر على الجهاد نتاع أربعة. كاين الشيطان والنفس الداخل هازوج، وكاين الكافر، وكاين المنافق والحسد نتاع المؤمن، هذا أربعة، وكاين الكافر خمسة. أروح حضركم نفصلوهم شحال من جهاد. يلا الجهاد نتاع النفس وشحال فيه من جهاد؟ يقولوا لي باش غادي تجاهد النفس؟ باش غادي تجاهد النفس؟ أقولوا لا أخوتي، أقولوا لا أحبابي، الأول واسمه اقرأ العلم. العلم باش بغيت تطهر نتا نفسك بلا علم؟ الجهل غادي يوصل لشي حاجة. العلم، أمور العلم واسمه العلم. العلم إذا أثمر يثمر في القلب عقيدة، إذا هذا الإيمان. العلم هو الإيمان. والثالثة، كان عندي الوقت غادي نطول في هذا الشيء ولكن ندخلنا غير. والثالثة العلم والإيمان، زيد الثالثة وزيدوا الله يهديكم. العلم والإيمان سمعتك. العمل، والعمل فيه زوج، فيه اللي بينك وبين ربي اللي هي العبادات، تجاهد بالعبادة، الصلاة، الزكاة، الذكر، الإقبال، والأخرى في العلاقات الأخرى واسمه هي المعامل اللي كتسمى الأخلاق. والخمسة واسمه هي الدعوة. فجهاد النفس فيها خمس أنواع من الجهاد: العلم والإيمان والعمل عبادة وأخلاق والدعوة إلى الله تعالى. خمس والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل شيء خسر، إلا الذين آمنوا أي العلم والإيمان وعملوا أي العبادة والأخلاق وتواصوا بالحق أي الدعوة وتواصوا بالصبر الدعوة. خمسة ماذا خمسة؟ والشيطان أحسن خمسة. الإمام ابن القيم قال 13، أنا خرجتها 16 زدت يلا زيدوا. والشيطان مش حال عنده من أخر؟ مش حال من جهاد في جهاد الشيطان؟ يقولوا لي الشيطان يحاربك في مش حال. الشيطان يدخل عليك من بابين، باب الشهوة وباب الشبهة. باب الشهوة، الشهوة كيقول لك واسم يقول لك شوف لها المرأة، شوف لها هذه الشهوات بس. والشبهة واسمه هي الوسواس، يلبس عليك الحق، تلبيس إبليس. الكتاب تاع ابن الجوزي تلبيس إبليس. إذن واسمه الجهاد، شحال عندك من نوع تاع الجهاد في الشيطان؟ وشحال زوج الجهاد زيد الشهوة بماذا؟ بماذا؟ تبان غير ساكتين باش جاد الصبر. والشبهة اليقين، قال تعالى كذلك جعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، تغلب الشيطان بالصبر تحرق له الشهوة، وباليقين تحرق له الشبهة. ها شحال قال الضرب؟ شحال قال؟ سبعة، خمسة والزوج سبعة. الجهاد الأخر هو جهاده الظلم الداخل اللي سميناه قبيلات، سميناه الحسد، وسميناه النفاق البغض. إذا هناك يتسمى جهاده الظلم في الداخل. شحال في هذا من باب؟ شحال الوقت فيه من باب؟ يقولوا لي حديث رسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره زيد بيده. السلطة، القوة، القوة، أو إلا بلساني، أو إلا وذلك عشرة سبعة وثلاثة عشر. والكافر وشحال الكافر؟ أنا قلت ثلاثة. جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وأموالكم، ها 13. وزيد بس مو باقي لنا جهاد المنافقين. وشحال المنافق باش غادي تجاهدوا باش؟ باش. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذا جهادوا باش باللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن يعني باللسان. وتجاهد بماذا؟ بالمال أيضا. منافق بمشاريع أنت النفاق، تدير مشاريع أنت إيمان، تجاهد بالمال وتجاهد عودك بالمال وباللسان. بالنسبة للمنافق مجموعها 15 نوعا من الجهاد. أو يا البلاء قداش. ولذلك يا حبيبي نختم لكم قبل ما نبقى نتكلم عن المسائل الأخرى في الابتلاء، نقول لك منين يموت المؤمن ويموت على الإيمان وثابت ويضحك ويبتسم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فرحان باللقاء مع ربي؟ تعرفوا اسمه يقولوا الشياطين ولا ما تعرفوش؟ الشياطين يتحرقوا. تعرفوا اسمه يقولوا الملائكة في السماء؟ يا ويحه يا ويحه كيف نجا قحش ونجح. يتعجبوا الملائكة يا ويحه كيف، علاش؟ لأن الساقطين وشحال كثير. يا أمتي يا أمتي يا أمتي ويا أحبابي ويا ربي ويا ربي يلا راك تشوف فينا. راه ما يثبت غير اللي ثبته ربي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما حسن كرك تقول أنا راني مخير وراني في الطرق وراني والله، وتقول والله لو كان يدخل عليك الله تعالى طرفة عين لأخذك الشيطان فين عند خروج، يبقى معك حتى الخروج الروح. سيد النبي يدعي ربي وكيقول اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. سيد النبي ويطلب ربي أن ينجيه من فتنة الشيطان عند الموت. الله الله الله الله، اللي ما خرج بالدنيا ما خرج مع قايمها. سيدي ربي يقول له، ربي يقول لسيد النبي حبيبنا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لا إله إلا الله. الله بقي شي عاد الشيخ يهدر اللي يهدر بقي شي واحد ما يهدر عاد بقي شي واحد ما يهدر اللي يقول ربي الأولان ثبتناك لحبيبي محمد بقي شي واحد عاد يهدر عاد ما حد ما خرجش بالدنيا بقي شي ما يهدر بقي شي واحد ما يهدر ويقول أنا بقي شي واحد بيقول أنا سيد النبي عائشة تنوض في الليل وتجده ساجدا في جوف الليل بيني وبين ربي في الليل فتستمع إليه وهو يناجي ربه ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله الله حبيبي رسول الله سيد من مشى على الأرض يختلي بربه في جوف الليل ويسجد سجودا طويلا ويسأل الله تعالى أن يثبته. فقالت عائشة متعجبة في هذا النوع من الدعاء أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أتخشى على قلبك يا رسول الله القلب ديالك خير القلوب تخشى عليه من الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عائشة ما من قلب عبد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فاسألوا الله التثبيت. سمعوا لهذا الناس اللي دركوا الرسوخ ديال العلم اسمه هو الدعاء نتاعهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك فإنك إن أوكلتنا إلى غيرك فقد أوكلتنا إلى الضيعة والبوار والخسار والشنار والعار والنار فأكلنا يا رب فاكلؤنا بكنفك الذي لا يرام واحرصنا بعينك التي لا تنام وقدنا إلى الهداية بفضلك ومنك وكرمك فلا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت فاهدنا وثبتنا على الهدى واجعلنا سببا لمن اهتدى والحمد لله رب العالمين. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود لموضوع البلاء الابتلاء. الله يا رب الكريم. بالنسبة للأعمال الاجتماعية هذاك السيد اللي عنده الفم يخصو عملية تاع 1.5 مليون الطبيب تفاهم معانا تفاهم يعني انه تخلص يخلصو من 50,000 فرنك في الشهر يعني هو غادي يبقى يعالجو و 50,000 فرنك في الشهر. راه الان واحد السيد هو غادي ينوب على الاخر هو ماشي ولده غير بغى يتطوع اللي بغى فرستي حسن الصحراوي ها هو ان شاء الله اللي بغى يعاونوها راه وقفها باش يشوفوه صافي ان شاء الله تعالى هو الطوع الله يجزيه بخير ماشي ولده ماشي من العائله ديالو ولكن ان شاء الله تعالى هو الطوع باذن الله. كاين هذا الاخت هذه يعني خسائره ليره نتاع واحد 3500 درهم هذا الاخت معوقه ان شاء الله تعالى. وكاين سيدي الاله نتاع السمع دائما كنقولها لواحد المراه هي عندي الملف ديالها. وكاين واحد المراه عاودك خصها راها تكون هنايا ما جابتش معها شي واحد خصها يعني الولد ديالها مخنزر ما عندوش باه يعني ما عنده كونسير تاع الرجل تحتاج الليرام ويحتاج قبل ما يدير له حتى شي حاجه. نداء عاجل من مركز تحاقن الدم بمدينة وجدة. نظرا للخصاص الكبير في مادة الدم في هذه الآونة الذي يعيشه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمدينة وجدة، فإننا ندعوكم إلى التبرع عاجلا بالدم لفائدة المرضى الذين هم بحاجة دائمة ومستمرة إلى هذه المادة الحيوية لإنقاذ النفس البشرية ومن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال. فتطوعوا جزاكم الله بخير، واعلموا أن هذا من أعظم القربات إلى الله تعالى. تطوعوا اللي عنده الوالدة واللي عنده العائلة ولا يدير هذا النداء إن شاء الله تعالى، فالدال على الخير كفاعله إن شاء الله تبارك وتعالى. الناس محتاجين الآن إلى هذه المادة في هذا المصلحة. هذا بيان وإعلان من مندوب الجهوي للشؤون الإسلامية للجهة الشرقية، الموضوع إخبار بتنظيم الدورات التدريبية للحجاج. فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم التفضل بإخبار السادة المصلين بتنظيم الدورات التدريبية للحجاج كل يوم أحد من الحد للحد على الساعة 10 صباحا ابتداء من يوم الأحد القادم 27 فبراير 2011 بمسجد حمزة بن عبد المطلب بوجدة. مسجد حمزة هو اللي قبلت لحد الفارابي ثم إن شاء الله من الحد كل الحد غادي يكونوا الناس اللي يمشوا للحج يديروا دورات تدريبية يحضروا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الأخ هذا يقول لي الله يرحم لك الوالدين، أنا كنت صبت بواحد المرض خطير وتوجهت للمحسنين وأعطوني واحد القدر نتاع المال، درت العملية وربي سبحانه عز وجل جاب الرحمة وشاطوا لي شي فلوس من هذوك الفلوس اللي جمعت، واسمو ندير بهم إن شاء الله تعالى؟ ضربهم دليع ولا عنب ولا في هاليمان بريت كلهم إن شاء الله. احنا مني أعطوهم لك الناس إن شاء الله أعطوهم لك باش تدير العملية. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ربي سبحانه عز وجل من يعرف بها إلا فيك الخير. ها انت درت العمليه وجيت قلت لنا راه شاطوا لي شي حاجه، كولوا حلال عليك ها سيدي، كولوا بروشات ولا كوطليط لعل وعسى يولي لك شويه الدم، الله يسامح عليك. هذه الاخت مريضه تطلب منكم باش تدعوا معها، الله يشافيها يا ربي ويشافي جميع المسلمين. هذا يطلب لبوه الدعاء في انه تروح الفراش، يا ربي شافيه وعافيه وشافي جميع المسلمين واللي عنده ان شاء الله تبارك وتعالى شي حاجه الله يقضيها له. بقلب حزين وبالتسليم والرضا بقدر الله تعالى، تلقينا نبأ وفاه قيدوم الائمه بمدينه وجده الذي أما المصلين 60 سنة، أقدم إمام في مدينة وجدة الحاج سيب القاسم رحمة الله عليه، دفن يوم الجمعة الماضي. هذا الذي صلينا وراءه سنين عددا، هذا الذي كلما قرأت شمائل النبي وخصاله الخلقية كنت أرى وجها للشبه مع رسول الله في صورته، وجهه مستدير كوجه النبي ويشع نورا. أذن وصلى وقرأ القرآن، كرمته مدينة وجدة يعني في بعض الجمعيات، فرحل إلى ربه ليلة الجمعة الماضية ولم نحظى بشرف الصلاة عليه لأننا كنا يعني في الجمعة. فنسأل الله تعالى أن يلحقه بنبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب ارحمه وعلي قدره في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب اشفع فيه القرآن. اللهم إننا كنا نحبه في الله وكان إماما لنا سنوات عديدة، فما عرفنا عنه إلا طيبة الأخلاق ونموذج الإمام القدوة الكريم. طيب يا ربي استقبله بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إليه وراض عنه، واحفظ جميع أئمتنا وعلماءنا، وصلى الله على حبيبنا محمد.